الموت صليب العار. يا سيدي كم كان قاسيا موت صليب العار، وقبل أن يحملك حملته يا بار، وقبل أن يحملك حملته يا بار. سألت ماء ذقت خلا ذقت كل مرار، سالت دماك من حشاك لتفتدي الأشرار. سألت ماء ذقت خلا ذقت كل مرار، سالت دماك من حشاك لتفتدي الأشرار. يا سيدي كم كان قاسيا موت صليب العار، يا سيدي كم كان قاسيا موت صليب العار، وقبل أن يحملك حملته يا بار، وقبل أن يحملك حملته يا فوق الصليب. يا حبيبي كم لقيت ألام ممن تمادوا في إذائك وقد غفرت أثام. فوق الصليب يا حبيبي كم لقيت ألام ممن تمادوا في إذائك وقد غفرت أثام. يا سيدي كم كان قاسيا موت صليب العار، يا سيدي كم كان قاسيا موت صليب العار، وقبل أن يحملك حملته يا بار، وقبل أن يحملك حملته يا بار. هل كل هذا يا إلهي كي تعيدني إلى حماك أحيا معك وتعزيني؟ هل كل هذا يا إلهي كي تعيدني إلى حماك أحيا معك وتعزيني؟ يا سيدي كم كان قاسيا موت صليب العار، يا سيدي كم كان قاسيا موت يا ليت قلبي يدنو منك فأفوت بك، أحيا لأجلك أمينا خاضعا لك. يا ليت قلبي يدنو منك فأفوت بك، أحيا لأجلك أمينا خاضعا لك. يا سيدي كم كان قاسيا موت صليب العار، يا سيدي كم كان قاسيا موت صليب العار، وقبل أن يحملك يحملك حملته.